الدرس في إعجاز القرآن الكريم في سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في الفصاحة والبلاغة وغيره لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. نزل ردا لقولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا ولقد صرفنا بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل، مثل صفة لمحذوف أي مثلا من جنس كل مثل، ليتعظوا فأبى أكثر الناس إلا كفورا جهودا للحق وقالوا أطف على أبا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا عينا ينبع منها الماء أو تكون لك جنة بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها فاستها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا مقابلة وإيانا فنراهم أو يكون لك بيت من زخرف ذهب أو ترقى تصعد في السماء بسلم ولن نؤمن لرقيك لو رقيت فيها حتى تنزل علينا منها كتابا فيه تصديقك كتابا نقرأه قل لهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل ولم يكونوا يأتوا بآيات إلا بإذن الله تبارك وتعالى إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا كما كرانا قبل ذلك أسئلة مشرقی مکہ و اسئلۃ الیہود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یتعلق بالروح و ما یتعلق بقصۃ اصحاب الکہف و ذی القرنین و مقصود من سوالہم لیس سوال استرشاد ولا سوال لطلب الہدایہ بل انادن وحقدا وحسدا ومقصود تشكيك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم منكرين عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا هذه الأسئلة إما اليهود وإما كفار قريش بتعليمهم من اليهود لماذا تشكيكا في رسالة وتشكيكا أيضا في أذهان ضعفة المسلمين فرد اللہ تبارک و تعالی علیہم فی الآیات السابقہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیل وایضا جاء التحذیر والتنبیہ ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا. کہ لو شاء اللہ تبارک و تعالی لو اراد اللہ تبارک و تعالی جاء یعنی جملہ قسمیہ و جواب شرط محذوف ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک یعنی ما انزل اللہ الیک من القرآن لو ان اللہ تبارک و تعالی اراد ان یرفع عن قلوب المسلمین وعن المصائب فهو قادر کما هو المذکور عند فی اشراط الساعہ عند قرب الساعہ رفع الامانہ و رفع العلم ورفع ما فی قلوب المسلمین وغیر ذلك. فبذلك قال الله تبارك وتعالى هذا فضل من الله عليك عظيما رحمة من الله تبارك وتعالى ان الله انزل عليك القرآن وانزل عليك الوحي واثبتك وجمع في قلبك وان الله تبارك وتعالى جعل قلوب المسلمين حفاظة لكتاب الله تبارك وتعالى هذا ايضا من رحمة الله تبارك وفي هذه الآيات ايضا رد على المشركين ورد على اليهود والنصارى ولكن باسلوب اخر کہ انتم تسالون الاحيان اسئله واحيانا يقترحون اقتراحات من المعجزات كما سنقرا في الايات الاتيه الذي بعدها وكما عادت المشركين انهم يطلبون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا صفا ذهبا وأيضا لن نؤمن لك حتى تؤثر لنا من الأرض ينبوا إلى آخر الآيات. وفي هذه الآيات فيها بيان أزمة القرآن وأزمة كلام الله تبارك وتعالى والرد عليه کہ مقصود أسئلتكم ماذا تحقيق عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مقصود أن طلب المعجزات ماذا کہ إذا أنت جئت بهذه المعجزات نصدقك ونؤمن بك المعجزة العظيمة والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم موجود وأنتم من العرب وأنتم فصحاء وعندكم أدباء وعندكم شعراء وعندكم الذين يفتخرون ببلاغتهم وفصاحتهم حتى أنهم يعلقون القصائد على سبيل على سبيل المقابلة والمعارضة على الكعبة المشرفة فأتوا بمثل القرآن فإذا أنتم عاجزون عن ذلك ثبت أنه ليس كلام المخلوق كلام الخالق أنه كلام الله أنه وحي من الله فلما ثبت هذا ثبت رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف لكم وجه ودليل على إنكار الرسالة وإنكار النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلبون معجزات أخرى معجزة عظيمة موجودة لما تسألون عن أسئلة أحيانا ما يتعلق بالروح وأحيانا ما يتعلق بأصحاب الكهف وأحيانا ما يتعلق بذي القرنين وأحيانا ما مضى من الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم وأحيانا من ما جاء في التحريم على بني إسرائيل وغير ذلك لماذا يعني تصديقا لو تريدون أنتم تصديق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فالدليل الأعظم والمعجزة العظيمة كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلغتكم ليس بلغة أجنبية ليس بلغة أعجمية ليس بلغة الذين أنتم لا تعرفونه بل إن الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن قرآنا عربيا واحد فرق قرآن في العرش في ميجر كتاب الله خرمان من الله طيب من إن شاء دليل. الله دليل. إن شاء الله نفهم إن شاء الله يجيب دليل طيب الآن الدرس لا يجيب دليل هذا وقت الدرس بعدين إن شاء الله هذا موجود فوق الحمد لله بعدين بعد الدرس هذا وقت الدرس ان شاء الله بعدين ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد فبذلك الدليل الأعظم كأن القرآن عربي بلسان عربي منزل على رسول عربي الذي ولد فيكم ونشأ فيكم وأنتم لا تستطيعون. أولا إن الله تبارك وتعالى تحداهم بعشر سور كما جاء في آية أخرى فأتوا بعشر سور مثلي. وأيضا جاء التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي بسورة واحدة من مثلي. ثم جاء التحدي أيضا فليأتوا بحديث مثلي ولكنهم عجزوا وهكذا كما قال الله تعالى إن لم تفعلوا ولن تفعلوا يعني لا في الزمان الذي مضى ولا في الزمان الآتي إلى يوم القيامة أنهم لا يستطيعون بمعارضة كتاب الله تبارك وإلا أنهم كانوا يفتخرون على فصاحتهم وبلاغتهم ومضى عندهم شعراء شعراء يعني معروفين باللغة بالكلام بالفصاحة بالقصائد بالمراسي بالأشعار وبالكلام العجيب ولكنهم اعترفوا وعجزوا عن ذلك اعترفوا بأنه ليس من كلام البشر كما هو قصة فصاحتهم معروفة في بعض الكتب كأنه كان شاعرا من شعراء الجاهلية قيس قال بعضهم امرأ القيس وقال بعضهم لا هذا رجل آخر أنه غضب عليه أمير بلدته فأمره بقتله لأنه هجاه هجوا شديدا فغضب عليه فأمر ولكن لما أخذه الجنود للقتل سألوا أنه هل عندك وصية هل عندك شيء تأمرنا لك حق فقال ما عندي شيء ليس من الأموال عندي ولا من الأشياء عندي إلا عندي ابنتايا في مدينة فلان فإذا مررتم عليهما فقل لهما يا ابنتا كيف إن أباكما بس. فتعجبوا قالوا والله أعلم من خوف القتل أنه صار مجنونا يا ابنتا كيف إن أباكما ما في أي شيء في هذه الوصية. فقتل فمزى ولكن بعد مدة قد مر على نفس القرية هذا الجنود الذين قبلوا وصيته فسألوا عن ابنتا كيس فقالوا نعم له بنتان. فلما ذهب فذكر عليهما لكن ما أظهر عليهما كأن أبا قد قتل وأنه مات وأنه صار له كذا قالوا أنهما ابنتان بنتان جاريتان لما سمعوا قتل أبيهم يتألمان ويتهرجان فبذلك ماذا قالوا قد لقينا أباك في موضع كذا كذا في شهر كذا فأنه قال لنا هذه الكلمة يا ابنتا كيس إن أباك. فقال طيب فأجلساهما فدخلا في البيت وجاءت واحدة وهم مباز أنهم جنديان لا يعلم كلمة دخلت البيت وماذا خرجت وخرجت من جانب أخرى جاءت بالسيف فقتل واحد منهم قتلت واحد منهما وفر الآخر. رفعت القضية وأخذتها فقال لما قتلتم قالوا أن هؤلاء أنهم قتلوا أبانا. فقالوا من أين علمتم أنهم قتلوا أباكم هل عندكم استشهاد؟ فقالوا نعم أنه جاء بكلام أن أبي أرسل إلينا بهذا المصرع الأولى يا ابنتا كيس إن أباكما. أما ثاني ونحن فهمنا قد قتل وقاتله لناكم. أما ثاني نحن من فهم الكلام علمنا فبذلك نحن قتلناه بدل أبي. يعني فانظر إلى هذا أنما جاريتان ليس عندهما يعني ولكن آتاهم الله تبارك وتعالى العلوم الفهم حتى عندهما ذكاء وعندهما فهم كفهما من نفس الكلام كالمثل الثاني يكون ماذا قد قتل وقاتله لناكما. ولكن لما قرأوا القرآن قالوا لا ليس هذا من كلام البشر اعترفوا وأجزوا. حتى الآن في أسرنا هذا اليهود والنصارى أعداء الإسلام أعداء الدين من الدهريين من الشيوعيين وغير ذلك من الفرق الضالة من الفرق الباطلة، بلغوا من العلوم وبلغوا من العلوم الحديثة إلى ما بلغوا، ولكن إلى الآن هل اجترأ منهم واحد جرأة أن يأتي بآية مثل القرآن؟ لا. حتى مسيلمة الكذاب الذي ادعى بالنبوة الكاذبة أنه أحيانا جاء عند فكر قال نزل الوحي على رسول الله سبحانه نبي نعوذ بالله، فأنه لما قرأ سورة الفيل لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل، فأنه قال ها جاء علي الوحي أيضا، فسألوا أصحابه ماذا نزل عليك الوحي؟ قال الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، ذنبه كثير وخرطومه طويل، ويريد مقابلة القرآن بهذا الكلام هذا. فلما سمع أصحابه ضحكوا عليه قال لا تذر هذا كلام، كل واحد يقول هذا أحمق هذا جاهل، هل هذا يكون وحي؟ الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، ذنبه كثير وخرطومه طويل. وحتى كم من الفرق الباطلة، كان رجل أنه من الروافض اسمه أبو الفضل وأخوه الفيزي، أنه كتب تفسير القرآن باللغة العربية وأنه ما جاء بحرف الذي فيها نقطة، يعني بغير نقط الحروف الذي يعني بس ألف ما فيها نقطة، با فيها نقطة، حا ما فيها نقطة، خا فيها نقطة، يعني بحروف معجمة الذي ليس فيها نقط، أنه كتب التفسير من أوله إلى آخره، ولكن ما اجترى أن يأتي بآية واحدة في كلام الله تعالى. وكم من الناس الذين أرادوا تحريف كتاب الله وتغيير كتاب الله، تحريفات لفظي وتحريفات معنوي وتحريفات في التفسير وتأويلات خلاف ما أنزل الله تبارك وتعالى، وتأليفات تفسير تأويلات بعيدة بعيدة عن ذو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا من له إلمام بكتاب الله إذا قرأ بحمد لله تبارك وتعالى أنه يبان عليه هذا جهل منه وفساد منه، ليس هذا كلام من الله تبارك. فبذلك يعني عجزوا عن معارضة القرآن. فتحدام قال ودعوا شهداءكم من دون الله، ليسوا أنتم فقط، ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، إن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والجن. فبذلك القرآن يعني أنهم قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني معجزة، قال نعم معجزة بأي اعتبار، يعني بالفصاحة بالبلاغة بالإعراب بالقواعد بالأحكام بالوعد بالوعيد بالترغيب بالترهيب بقصص الأنبياء والمرسلين من أي ناحية، يعني لو أهل اللغة أنهم رأوا بإعتبار اللغة وجدوه معجزة، لو أهل القواعد والذين معروف إمام في النحو والصرف والأحكام وغيرها من القواعد اللغة العربية اعترفوا بأنه كلام الله. حتى في أسرنا هذا كان رجلا أنه كان كافرا، أنه رجل نصراني مسيحي، وأنه معروف في علم الموسيقى في بلاد أوروبا، وأنه بعث في كلام الله تبارك وتعالى بموجب علوم موسيقية أم علوم موسيقي، فقال أنا أبحث هل هذا كلام الله أو كلام المخلوق باعتبار علم الموسيقي، ما له علاقة بكتاب الله تبارك وتعالى، ما له علاقة بكلام الله تبارك وتعالى، علم باطل، ولكن ما عنده إلا هذا العلم. أحيانا علم باطل يكون سببا للنفع، كما ألقي السحرة ساجدين، لمن؟ لأن عندهم علم بالسحر، فلما رأوا معجزة موسى عليه السلام علموا ليس هذا سحر، ليس هذا سحر، بل هذا شيء آخر، بل هذا أنه أمر خارق العادة، وإن الله تعالى أظهر على يد رسوله موسى عليه السلام، فبذلك أنهم فرقوا بين الحق والباطل، لمن؟ لأن عندهم علم، عندهم إلمام بالسحر، قالوا لو كان سحر، سحر ماذا؟ يخيلوا إليه، سحر ماذا؟ صاروا أعين الناس، ولكن هذا كيف يكون السحر؟ كأنه ألقى عصا، وعصا صار صعبانا، وأكل جميع الأشياء ثم رجع عصا، قالوا هذا السحر لا يمكن. السحر يعني تقليب الشيء وتغيير الشيء من هي إلى هيئة أخرى، كمن الخشب يكون هيئة ومن الهيئة يكون خشبا، وأيضا يبلغ ما ألقوا فيها ما جاءوا فيها من الهبال العظام وغير ذلك أنه تلقف ما يافقون فلما تلقف ما يافقون فبقى الحق فبطل ما كانوا يافقون فغلبوا هنالك وأيضا كما جاء ألقي السهرة جاء بلفظ إلقاء إلقاء يعني إذا كان شيئا أنه ألقى من جانب أعلى إلى أسفل يعني من قوب كأن الإنسان أنه خر من غير اختيار لما رأوا المعجزة فاعترفوا وآمنوا بالله تبارك وتعالى آمنوا برب العالمين آمنوا برسالة موسى عليه السلام بنبوة هارون عليه السلام فانظر كيف إن الله تعالى كما رزقهم الإيمان أيضا رزقهم ماذا رزقهم الاستباط والاستقامة لأنهم جاءوا في أول النهار صائرين ورجعوا من عباد الله الصالحين لحتى أن فرعون تحداهم قال لأقطعن أيديكم أرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا زين إنا إلى ربنا قالهون فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ولو إنسان بس عنده علم علوم كما علم السحر لا شك في ذلك حرام حتى الاعتقاد بالسحر حتى الأمر بالسحر يصل إلى درجة الكفر ولكن مجرد كان عندهم إلمام بهذا العلم ومعلومات بهذا العلم صار فارقا بين الحق والباطل فبذلك هؤلاء عندهم يعني علوم علوم موسيقى قال أنه باز من أول القرآن إلى آخر كتاب الله تبارك وتعالى ولما من أول لفظ إلى آخر لفظ ثم ذهب إلى العلماء قال اعترفت أنه كلام الله ليس من كلام الله فقالوا كيف قال أنا بعلمي أنا عندي علوم أنا لو سمعت صوت أحد لو سمعت كلام أحد أستطيع أن يبدله في حسب علمي ومعلوماتي ما يتعلق بها ولكن القرآن قرأت من أوله إلى آخره ما استطعت أن يغير بها حرفا ولا لفظا ولا آية فاعترف وأسلم وحسن إسلامه ما شاء الله الحمد لله دخل في الإسلام والآن الحمد لله ليس فقط مسلما بل أنه مسلما وداعيا إلى التوحيد وداعيا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وأصبح ما شاء الله على يده بألوف من الناس الذين أسلموا ولا هذا الرجل هذا فضل من الله تبارك وتعالى وإعجاز القرآن من أي ناحية حتى كما ذكر بعض العلماء في كتب تاريخية قصة تاريخية كأن طبيبا رجلا ماهرا في علم الطب جاء عند عالم فقال أنتم تقولون أن الله تبارك وتعالى بيّن في هذا القرآن جميع الأشياء والأرطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وتبيان لكل شيء وموعظة وشفاء وكذا وكذا وكذا ولكن قال أنا قرأت من أوله إلى آخره من أول الفاتحة ما شاء الله إلى سورة الناس ولكن ما وجدت علم الطب في كتاب الله تعالى فكيف أنه يكون بيانا لكل شيء وتبيانا لكل شيء ففهم هذا سؤال وإلا ليس سؤال علمي بس مجرد أنه واهمة وتخيل منه علم الطب غير وقال لا مذكور في كتاب الله قال أين هو المذكور قال إن الله ما أمر في كتابه كلوا واشربوا ولا تصرفوا فإن الإنسان إذا كان في المعقولات والمتؤومات على الاعتدال إن شاء الله لا يكون مريضا ولا يحتاج إلى الطبيب هذا تغيرات لماذا إذا أنه زاد فيها وتغير في المعقولات والمتؤومات والمشروبات فإن الله أمرنا قال كلوا واشربوا ولا تصرفوا كما أنه سأل واطمأن قلبه فبذلك كم منهم يعني حتى بعض المعتزلة وبعض الفرق ضالة ولكن عندهم إلمام بإلم النافع الشديد وأنهم جاءوا بالقواعد على حرف حرف ولكن اعترفوا أنه كلام فبذلك قال تعالى أنتم تسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة لإثبات رسالته لصداقته وأمانته وعدالته أما قرأتم القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دليل آدم من القرآن أي معجزة آدم من معجزة القرآن لو قرأتم فبذلك قال كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهير فبذلك جاء الخطاب هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل إن اجتمعت الإنس والجن الا ان ياتوا لام هذا لام قسميه الانس والجن الا ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. ها هنا جاء ذكر انس والجن فقط. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كما الانس والجن لا ياتون بمثل القران ولا ياتون بمعارضه القران بصوره قصيره هكذا الملائكه ايضا. ولكن الملائكه لما لانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فبذلك لا يحتاج ذكرها هنا. مقصود الذكر والتنبيه والتحذير لمن للانس والجن فبذلك جاء ذكر الانس والجن. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كن لما الانس لا شك في ذلك الجن مخلوق لا شك في ذلك الجن فيهم التوالد وفيهم التناسل وفيهم الذرية وفيهم الأولاد وفيهم مؤمنون وفيهم كفار وفيهم صالحين وفيهم طالحين فيهم أبرار فيهم فجار وفيهم أشرار. ولكن قالوا لما جاء ذكر الإنس الإنس لما لا يستطيعون معارضة القرآن فما فائدة ذكر الجن هاهنا؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قالوا لما جاء التحدي بهذا أيضا للجن ما فائدة ذكر الجن هاهنا؟ فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا أولا مخاطب القرآن من؟ الإنس والجن. الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن. الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى كما بعثه إلى الإنس هكذا بعثه إلى الجن أيضا. كما أن الإنس آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا الجن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. وكما إن الله تعالى خاطب في كتابه يا معشر الجن والإنس وكما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بنعم ربنا. ولكن التحدي المخاطب من؟ الإنس والجن. وكذلك قالوا لما كان المخاطبين الإنس والجن ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الإنس والجن فبذلك جاء التحدي بالإنس والجن أيضا. وإلا كما لما إنسان لا يستطيع الجن بطريقة أولى أنهم لا يستطيعون لما لأن الإنس لا شك في ذلك أفضل من الجن. فلقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات كما قرأنا قبل ذلك تكريم بني آدم عليه الصلاة والتسليم على المخلوقات الآخر من الحيوانات والجن والنباتات والجمادات وغيرها. فبذلك وقال بعض الأسلاف جواب آخر قالوا في الحقيقة أن كفار قريش ويهود والنصارى الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون في الكهان كثيرا عندهم كهنة عندهم منجمين وأنهم كما رهبان وقسيسين وغير ذلك. فبذلك فهم نعوذ بالله يدعون بعلم الغيب وأنهم يأتون عندهم إلى الأرافين والمنجمين والكهنة فيسألون عنهم عن أمور غيبية فيعتقدون فيهم نعوذ بالله أنهم يعلمون الغيب. وكيف يعلمون الغيب؟ قالوا لهم علاقة بالجن لهم علاقة بالجن. الجن يأتي عنده وهو يسأل عنه وهو يخبره عن الأحوال ما يتعلق بزمان الماضي ما يتعلق بزمان المستقبل. وأحيانا كما أن كفار قريش أنهم إذا سافروا ونزلوا واديا من الوادي أنهم يتأوزون أيضا من الجن أعوذ بسيد هذا الوادي يعني أنهم يخافون منهم وأنهم يلوذون بهم وأنهم يتأوزون بهم ويعتقدون في معتقدهم الفاسد في معتقدهم الباطلات معتقداتهم الباطلة كأن الجنات يعلمون الغيب. فبذلك كما جاء في قصة سليمان عليه السلام كما دلهم على موته إلا دابة الأرض يأكل من صار فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. حتى أن الجن لو عندهم علم الغيب لو أنهم يعلمون الغيب ما يكونوا في عذاب مهين حتى 100 سنة في بناء المسجد الأقصى وغير ذلك في زمن سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام إن الله قبض روحه ولكنه واقف قائم على عصاه وإذا أنهم ينظرون إليه كأنه موجود فيهم ويخافون ويشتغلون بمشاغلهم فلو كان عندهم علم الغيب لأنهم علموا بأن سليمان عليه السلام مات أنه توفي إن الله تعالى قبض روحه. وبذلك قال تعالى لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فبذلك جاء الرد عليهم لما الجن أنهم لا يعلمون الغيب كيف يخبرون لهؤلاء من الغيبات. فبذلك قال بعض العلماء جاء التحدي للإنس والجن ماذا؟ كي لو أنتم تسمعون كلام الله وتسمعون كتاب الله وتسمعون فيها أخبار ما يتعلق بالماضي قصة آدم عليه السلام وقصة نوح عليه السلام وقصة موسى عليه السلام وأحوال بني إسرائيل وأحوال موسى عليه السلام وما في معارضته مع فرعون وغير ذلك من القصص الأمم الماضية والأمم السالفة والأنبياء والمرسلين وأنتم فاجمعوا الجن أيضا فاجمعوا الجن أيضا في معتقدكم إذا أنهم يعلمون الغيبة وعندهم قوة عظيمة أعظم من قوتكم اجتمعوا الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبذلك ثبت بهذا لما الإنس والجن أيضا لو اجتمعوا سائر المخلوق الإنس والجن بأجمعهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن في البلاغة في الفصاحة في الإعجاز في الإيجاز في الترغيب والترهيب والأحكام والأوامر والنواهي وغير ذلك بعد لمن أنه كلام الله أنه كلام الخالق ليس أنه كلام مخلوق. فبذلك